أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. من الآيات الأنفسية في القرآن الكريم، أعني الآيات المتعلقة بالنفس، هذه الآية في سورة الإسراء: قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. الشكال في اللغة العربية يطلق على ما يربط به البعير أو الدابة لئلا يهرب، أشبه ما يكون بالعقال. الشكال نعم حبل يربط به الدابة لئلا يهرب، يعني الإنسان له في باطنه ما يقيده كالشكال الذي يقيد الدابة. ما هو هذا الشكال في الباطن؟ يقال ملكات الإنسان وسجاياه. الإنسان يعمل على سجيته وفقا لملكاته، الذي تحول عنده الكرم إلى سجية وشاكلة، هذا الإنسان يكرم من دون تكلف، وهكذا البخيل. ليس الكلام في هذا، من أين تتشكل الشاكلة أو الملكة أو قل الهيئة الباطنية، ما شئت فعبر. منها أمزجة، بعض الأمزجة هكذا، ولهذا أمرنا بالمجاهدة. بعض الأطفال وهو صغير السن في سيمائه البخل، والبعض في سيمائه الكرم. طفل صغير بيده حلاوة، إذا قال له طفل أعطني يعطيه، والبعض لا يعطي. إذن هكذا البعض بطبعه، هكذا هنا يأتي دور المجاهد، دور المجاهدة. الآن قبل البلوغ غير مكلف بشيء، ولكن بعد البلوغ يكلف. والأوضح من ذلك مسألة الشهوة، غريزة النساء. شاب لا يبالي بالمناظر المثيرة، والشاب قد تثيره عجوزة مثلا. إذن الطبائع مختلفة، فعليه لابد من المجاهدة. كل هذا الحديث مقدم لأمر آخر، حديثنا الليلة عن النوايا، الذي يبيت نية الخير. نيته نية خيرة، هذا شاكلته خيرة أيضا. إنسان يدخل السوق يتاجر، يقول يا رب اشهد علي أن نيتي بهذا المال أعين عائلتي أولا وأتصدق به ثانيا. هذه النية لو كنت صادقا ترسخت إلى ماذا؟ إلى شاكلة وإلى سجية. الآن الروايات: الطبيعة إذا ترسخت فيها الشاكلة الجسم يستجيب. من نام في الليل نيته قيام الليل، تعالوا نطبق على صلاة الليل، الذي ينام وفي قلبه شوق إلى قيام الليل، لا نية مجردة، يقول النية مجانية، يا رب أنا أنوي قيام الليل، ولكن يسهر إلى ساعة متأخرة، يأكل طعاما ثقيلا ولا يستعمل منبها لإيقاظه، هذا صادق في نيته؟ لا. الإمام صلوات الله وسلامه عليه أمير المؤمنين في الغرر يقول: ما ضعف بدن، عفوا الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، ما ضعف بدن عما قويت عليه النية. إذا نويت قيام الليل بالصدق جسمك يستجيب، ولهذا مدمن قيام الليل هكذا يقولون لنا، يقول: ولو نمنا قبل الفجر بساعة، نعم ساعة القيام، نستيقظ من النوم. على فراش المستشفى لا يدع قيام الليل. أنا رأيت أحد العلماء كان نعم مغمى عليه، تقريبا كان ميتا سريريا، ولكن كان يلهج بالذكر، أو قل كان مغمى عليه وهو مغمى يلهج بالذكر، وهو نائم قد يتلفظ بالذكر. الذي يستيقظ من العملية بعد التخدير، البعض يلهج بذكر أحب الناس إليه. المؤمن بعد الإفاقة من التخدير قد يقول: لا إله إلا الله مثلا. إذن الجسم يتأقلم مع النوايا، هنيئا لمن كان كذلك. النية أيضا مؤثرة في كسب الدرجات العليا يوم القيامة. من منا لا يحب أن لو كان مع أمير المؤمنين في حرب صفين؟ من منا لا يحب أن لو كان مع الحسين عليه السلام في واقعة الطف؟ بإمكانك أن تكون مع أصحاب علي والحسين. كيف؟ الرواية: رجل كان له أخ كان يود أن لو كان مع علي في حرب الجمل، لعله مثلا ذهب والنعم والعسكر سبقه، المهم لم يدرك واقعة الجمل. أمير المؤمنين سأله سؤالا، سأل الأخ، قال: أهوى أخيك معنا؟ قلبه معنا؟ قال: نعم. قال: فقد شهدنا. هذا من أصحاب معركة الجمل، يعني في زمرة أمير المؤمنين، شهدنا. لم يقل له ثواب المعركة ونصرة أمير المؤمنين، قال: فقد شهدنا. والبشارة لكم أنتم المستمعون الآن، قال: ولقد شهدنا في معسكرنا هذا أقوام في أصلاب الرجال وأرحام النساء. الكلام الكلام، هواك مع أمير المؤمنين؟ عندما تسمع الخطيب يقول: يا ليتنا كنا معكم، تقولها بالصدق، إذن شهدت واقعة كربلاء أيضا. إذن كم النية مؤثرة في هذا المقام. إذن أمير المؤمنين يقول هكذا: سيرعف بهم الزمان ويقوى بهم الإيمان. عمن يأتي في آخر الزمان. إذن النية تجعلك من المشتركين، نعم، حتى في قتال الأئمة عليهم السلام. في الزيارة ماذا نقول؟ فنحن نشهد الله، طبعا كن صادقا، إن كنت هكذا ناويا نية شاعرية قد تكون كاذبا، تقول: فنحن نشهد الله أنا قد شاركنا أولياءكم وأنصاركم المتقدمين في إراقة دماء الناكثين والقاسطين والمارقين وقتلة أبي عبد الله سيد شباب أهل الجنة يوم كربلاء بالنيات والقلوب. أنا يا رب اشهد علي أني لو كنت يوم عاشوراء لنصرت الحسين عليه السلام. رواية معروفة: نية المؤمن خير من عمله، نية المؤمن خير من عمله. كيف؟ الإمام الصادق عليه السلام يبين الحكمة، يقول أن العمل ربما كان رياء للمخلوقين، العمل حركة خارجية، والنية في الباطن، من الذي يطلع على قلبك؟ يقول عليه السلام: والنية خالصة لرب العالمين. إذن النية تسري على الأعمال ولا تسري على النوايا. رواية أخيرة، وهذه الرواية لو أخذت بها كنت من الفائزين إلى آخر العمر. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يقول لأبي ذر: يا أبا ذر، ليكن لك في كل شيء نية صالحة. لو نسيت حديثي هذه الليلة وأخذت بهذه الرواية كفاك فوزا. يقول: يا أبا ذر، ليكن لك في كل شيء نية صالحة، حتى في النوم والأكل. تأكل عشاء الليلة، لا تجعلها هدرا. قل: يا رب، أتعشى لأنام وأنا مرتاح لأقوم لقيام الليل. طعام الفطور آكله لأتقوى، لأذهب للعمل، لأذهب للمدرسة مثلا، للحوزة والجامعة. اجعل كل حركة وسكنة بنية. فدتك نفوسنا يا أبا الحسن، يا علي بن الحسين، يا زين العابدين. إمامنا صاغ المفاهيم، صاغ الدروس، بل صاغ الكتب في فقرة دعائية. الإمام كان حبيس منزله في المدينة بعد واقعة عاشوراء، بث العلوم من خلال الدعاء، كما أن ولديه الباقر والصادق بث العلوم من خلال الروايات. إمامنا السجاد ماذا يقول؟ يقول: اللهم فصل على محمد وآله، صلى على محمد وآله، واجعل همسات قلوبنا وحركات أعضائنا ولمحات أعيننا ولهجات ألسنتنا. اجعله في أي شيء؟ في موجبات ثوابك، حتى لا تفوتنا حسنة نستحق بها جزاءك. حتى النظرة اجعلها بنية، حتى الهمسة اجعلها بنية. هنيئا لمن خرج من الدنيا بعمل ونية في كل حركة وسكنة. إلهي، بحق أوليائك وبحق الصالحين من عبادك، أبلغ سلامنا الليل وفي كل ليلة إلى إمام زماننا، واردد إلينا منه السلام. اللهم لين قلوبنا لولي أمرك، أرنا طلعته الرشيدة وغرته الحميدة. اللهم اغفر لنا الذنوب التي حالت بيننا وبين فرجه، إنك على كل شيء قدير. بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.